نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. برنامج صلاة على الهاتف؟ نعم. برنامج صلاة على الهاتف؟ نعم نعم. طيب لو سمحت، انا بشتغل في مؤسسة كمبيوتر. نعم. بشتغل في مؤسسة كمبيوتر. عاد السؤال. انا بشتغل في مؤسسة كمبيوتر. نعم. وبعدين في عندنا كارت اسمه كارت فيديو، بيشتغل على الكمبيوتر، بيخلي الكمبيوتر زي التلفزيون. كويس يا شيخ؟ لا تشتغل هذه الشغلة. ولا حتى في قسم الصيانة الخاص بآلات التصوير والفاكسات؟ أبدا، لأنك ما تدري ماذا يصور به. ولا أعرف الناس الغالب عليهم الآن، الغالب عليهم أنهم لا يبالون. نعم. إلا إنسان تعرف أنه لن يصور إلا شيئا جائزا. هي في الغالب يا شيخ أشياء جائزة. الغالب انها اشياء جائزه. نعم، والفاكسات، آلات الفاكسات والتليفونات وكذا. المهم ما دام الغالب فيها انها جائزه فلا باس. نعم. طيب يا شيخ الله يحسن لنا وليك، الا قسم الصيانه خاص في نفس المؤسسه. نعم. قسم الصيانه اللي هو يبغى الرجل اشتغل معاه فيه في نفس المؤسسه، ولكن المال العام يصب في عند المدير، واخذ جزء من الراتب اكيد من آلات التلفزيون هذه. فهل يجوز العمل في قسم الصيانه؟ كما قلت لك، كل عمل يكون فيه معونة على الاسم فإنه لا يجوز الاشتغال به. ولو كان في قسم بعيد عنه. تعالى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. نعم، جزاك الله خير. شكرا. شكرا يا أخي، معنا مكالمة أخرى.